تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. جميلة يا ناس بكت على بختي هالمايل، هي جميلة ولكن بختي هالمايل، جت تضرب الرمل عمل الرمل ينفحها، خبى الودحها ولقيت بختي هالمايل. يا ليل فيك الجميل بيطل وي والي. الكاسة واللي عم شروب عالجيزة. إذا تأخري الكيف خلطوا السمنة عالجيزة. إذا تأخري الكيف خلطوا السمنة عالجيزة. طمن كرو بطل أمانة خلى شتانة. أمانة خلى شدانا حار. الراجل الجد متضايق وفين روحه. يطلع من البيت يتلفح في تاني حار. يطلع من البيت يتلفح في تاني حار. خلوا الفتى الحر ملوش نشاط صبر أكرم ربنا وشفا. قالت نصيبي كده خلفت العيال ويا قالت نصيبي انا كده خلفت العيال ويا ليه انت ويا في حمام الصبوح Yeah. قالت له انزل من على الفرش مش عارف تخطيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل لو كان حدا مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.